وقد أراد جميع الأشياء إلا أفعال العباد ما أراده، ما أراد المعاصي، لهذه الشبهة التي حصلت له. وفي هذا الحديث، في حديث جبريل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث مراتب، فيه أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لأن جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فجعل الدين اسم للإسلام والإيمان والإحسان، يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام والانقياد والذل والطاعة، والإيمان والتصديق والاعتراف والاعتقاد، والإحسان أن تعبد الله على المشاهدة، تعبد الله له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تعبده إن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبده على أنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه. والمرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، على أنه يراك. هذه هي مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولا بد من للمسلم في صحة إسلام العبد وإيمانه من أن يأتي بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من هذا. فإذا التزم المسلم بأعمال الإسلام الظاهرة، أتى بالشهادتين: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهو مؤمن في الباطن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقدر خيره، هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا. من أتى بأركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة فهو مسلم ظاهرا وباطنا، هذا مسلم ومؤمن باطنا وظاهرا. ومن أتى بأركان الإسلام الباطنة، من أتى بأركان الإسلام الظاهرة، أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة، أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن لم يأتي بأركان الإيمان الباطلة، هذا هو المنافق، هذا هو المنافق بترك الأصل من النار، نعوذ بالله. وهو الذي يظهر الإسلام كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يظهرون الإسلام، ينطق بالشهادتين ويصلي ظاهرا ويصوم ظاهرا ويحج ظاهرا، ولكنه في الباطن غير مصدق، لم يكن مؤمنا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خير وشر. هذا هو المنافق، هذا تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار، في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. فالإيمان، فالمؤمن ولا بد في الإيمان والإسلام من أمرين: الأمر الأول إيمان باطن، والثاني انقياد وطاعة في الظاهر. لا بد من أمرين، لا بد من هذه: إيمان في الباطن وانقياد وطاعة، انقياد القلب وانقياد الجوارح والطاعة. فلا بد للمؤمن، من قال إنه مؤمن صدق في الباطن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نقول لا بد من انقياد وطاعة يتحقق به إيمانك، يتحقق هذا الإيمان الباطن بالانقياد والطاعة الظاهرة، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مصدق ومعترف في الباطن، لكن ليس عنده انقياد ولا طاعة يتحقق به إيمان. إذن لا بد في الإيمان الباطن من الانقياد والطاعة التي يتحقق بهذا الإيمان. كما أن من ادعى الإسلام يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لا بد في هذا الإسلام من إيمان في الباطن يصحح هذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون أسلموا في الظاهر لكن ليس عندهم إيمان باطن يصحح هذا الإسلام. فالإسلام الظاهر، الأعمال الظاهرة، من ادعى الإسلام في الظاهر فإنه لا بد له من إيمان يصح بهذا الإسلام، إيمان باطن، تصديق باطن يصح بهذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. كما أن الإيمان الباطن والتصديق الباطن لا بد فيه من الانقياد والطاعة الذي يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إذا لم يوجد انقياد ولا طاعة صار كإيمان إبليس وفرعون، معترف في الباطن، ما عنده انقياد، إبليس وفرعون ما عنده انقياد ولا طاعة يتحقق بها إيمان. وكذلك الإسلام في الظاهر، الأعمال، الذي يعمل الأعمال في الظاهر لا بد فيه من إيمان باطن يصح بهذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون، يصلون ويحجون

في سبب الحديث، سبب الحديث سببه ان ابن عمر انه اتاه اناس يسالون عن من انكر القدر فقال انه لا تقبل اعمالهم، ثم ساق الحديث. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع الرزق.